بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث الأول المتعلق بكتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وهذا المجلس هو فاتحة مجالس علوم القرآن وأصول التفسير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة والفضل، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الله عز وجل السداد في القول والعمل. بداية لابد أن نتعرف على مؤلف هذا الكتاب، على مؤلف كتاب التحرير في أصول التفسير، وهو الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. ومعرفة الشيوخ من المطلوبات المهمات والنفائس الجليات كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. فمعرفة الشيوخ من المطلوبات المهمات والنفائس الجليات التي ينبغي للفقيه والمتفقه أن يعرفها، ويقبح به أن يجهلها، فإن شيوخه في العلم آباء في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين. وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم، وهو مأمور أيضا ببرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم والشكر لهم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أهمية تراجم العلماء أنهم أئمة وأسلافنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم. فالمقصود من هذا الكلام أن معرفة الشيوخ مما يحسن بطلبة العلم أن يهتموا به من نشر علوم شيوخهم وأصحاب الفضل عليهم. جعلنا الله من أهل الوفاء لشيوخهم، ونفعنا الله عز وجل ببركة علومهم. الشيخ مساعد الطيار حفظه الله هو أبو عبد الملك مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، وهو من أسرة الطيار في الحجاز، والتي تعود أصولها إلى المدينة النبوية، ويتصل نسبها بجعفر ابن أبي طالب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه نسبت هذه الأسرة، وإليها يرجع نسب الشيخ حفظه الله تعالى. الشيخ حفظه الله تعالى ولد عام 1384 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 1965 من الميلاد، في محافظة تابعة لمنطقة الرياض. وتخرج الشيخ حفظه الله تعالى من قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض، ثم التحق بالتدريس في كلية المعلمين بالرياض في قسم الدراسات القرآنية، وهو أيضا يعمل أستاذا بجامعة الملك سعود. الشيخ حفظه الله تعالى أخذ درجة الماجستير في علوم القرآن، أو في تخصص علوم القرآن، ورسالته كانت بعنوان وقوف القرآن وأثرها في التفسير. ونال أيضا درجة الدكتوراه سنة 1421، وكانت بعنوان التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وهذه من الكتب المطبوعة للشيخ حفظه الله تعالى. الكتاب الأول طبع بمجمع الملك فهد، والكتاب الثاني طبع بدار ابن الجوزي. الشيخ كما قلنا يعمل أستاذا في جامعة الملك سعود، وهو أيضا من المستشارين للبوابة الإلكترونية لشبكة مركز تفسير، وهو عضو مجلس الجمعية السعودية للقرآن وعلومه، وأيضا هو عضو مؤسس لمركز تفسير للدراسات القرآنية. ولا زال الشيخ حفظه الله تعالى مستمر العطاء والبذل في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل له مزيدا من التوفيق والسداد. الشيخ حفظه الله تعالى له عدة من الكتب، منها كتاب فصول في أصول التفسير، وهو من أهم الكتب المتعلقة بأصول التفسير، وقد ألفه رحمه الله وقد ألفه حفظه الله تعالى قديما، يعني صدر سنة 1413، ثم صدر في طبعة أخرى سنة 1420، وأعاد نشره مرة أخرى سنة 1423. وفي كل نشرة من هذه النشرات زيادة من الشيخ حفظه الله تعالى، والشيخ معروف حفظه الله بأنه يعني إذا طبع طبعة جديدة لكتبه، أو إذا أصدر إصدارا جديدا لكتبه، فإن فيها زيادات وفيها نفائس مما وقف عليها حفظه الله تعالى. وسنلحظ ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي معنا، وهو كتاب التحرير في أصول التفسير. الشيخ له أيضا تفسير لجزء عامة، وتفسير جزء عامة يعتبر من الكتب التي طبقت علم أصول التفسير، طبقت علم أصول التفسير، فحاشية الكتاب مليئة بالاختلاف الوارد في تفسير السلف، وتوجيه أقوالهم، وبيان سبب الاختلاف، وذكر الراجح من الأقوال، وذكر الراجح من الأقوال. وهو الحقيقة من الأنماط النادرة في التأليف في علم التفسير. والشيخ حفظه الله أيضا له كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، وله كتاب التفسير اللغوي، وهي رسالته للدكتوراه، وله أيضا كتاب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، وصدر منه إلى الآن جزءان، نشر الجزء الأول بدار المحدث، ثم أعيد نشره مرة أخرى مع الجزء الثاني بمركز تفسير للدراسات القرآنية. وللشيخ أيضا عدة من الشروح المطبوعة، فمن أهم الشروح التي طبعت له شرحه الماء الجامع المانع لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، وقد نشرت ونفع الله عز وجل بها. وأيضا له شرح لمقدمة ابن جزي الكلبي، وله شرح لمقدمة ابن عطية، وله شرح لمقدمة الطبري، وكل هذه بحمد الله تبارك وتعالى قد طبع. وللشيخ أيضا كتاب المحرر في علوم القرآن، وهو مطبوع بنفس الدار أو بنفس معهد الإمام الشاطبي، وهو أحد المقررات الدراسية في هذا المعهد المبارك، ويعني هو كتاب محرر كاسمه في علوم القرآن، تعاقبت عليه أيدي كثيرة ليخرج بالصورة المرضية، وقد خرج بحمد الله تبارك وتعالى، ونفع الله عز وجل به. وللشيخ غير ذا وللشيخ حفظه الله تعالى عدة بحوث نشرت، وعدة بحوث أخرى لم تنشر، كما له تعليق على تفسير الطبري، وقد تصدى حفظه الله تعالى لهذا التفسير، تصدى لتفسير الطبري. والحقيقة طبعا إنه لا يتصدى لمثل هذا التفسير إلا يعني إلا الراسخين من أهل العلم، ونحسب الشيخ حفظه الله تعالى ممن استطاع أن يبرز منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وأن يناقش ويوجه أقوال السلف في التفسير، وأن يناقش أيضا أقوال المفسرين من أهل التحرير. وله تعليق على كتاب الإتقان، وله غير ذلك، وقد ترجمت للشيخ حفظه الله تعالى ترجمة يعني في بحث منشور في موقع النور القرآن، ولعلنا نرفقه لكم إن شاء الله تعالى بعنوان البحث، يعني بعنوان من جهود الشيخ الدكتور مساعد الطيار في مجال الدراسات القرآنية. هذه ترجمة كنت ترجمت للشيخ حفظه الله تعالى فيها. أما عن الكتاب الذي معنا، فهو كتاب التحرير في أصول التفسير، التحرير في أصول التفسير، وهذا الكتاب من إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وصدرت طبعته الأولى عام 1435، يعني سنة 2014، وهذا هو الإصدار الأول للكتاب. ثم صدر الكتاب بإصدار آخر اللي هو الإصدار الثاني للكتاب سنة 1442، اللي هو سنة 2021، اللي هي الطبعة السادسة وما تلاها، الطبعة السادسة من الكتاب وما تلاها، اللي هي الطبعة الستة والسبعة الآن، يعني إلى لسه النهاردة شايف طبعة السبعة للكتاب، فالطبعة السادسة للكتاب والطبعة السابعة للكتاب، هذا إصدار يعني جديد للكتاب، فيه زيادات لم تكن موجودة فيه زيادات هذه الطبعة اللي هي الطبعة الستة والسبعة، فيه زيادات ليست موجودة في الطبعات التي سبقت هذه الطبعة، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن ننبه على هذه الزيادات في مواضعها. فاللي حابب يقتني الكتاب أو يشتري الكتاب فليشتري هذه الطبعة اللي هي الطبعة الستة للكتاب سنة 2021، الطبعة السادسة، حتى هي مكتوب مصححة ومزيدة، مصححة وإيه ومزيدة. هذا الكتاب المبارك اشتمل على مقدمة وخمسة فصول. المقدمة جاءت مختصر، أشار فيها المؤلف إلى أهمية معرفة الصحيح من الضعيف والباطل في فهم معاني كلام الله، ثم ذكر سبب تأليف الكتاب وجهد معهد الإمام الشاطبي ومركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد في إخراج هذا الكتاب. وجاء الفصل الأول للحديث عن تعريف أصول التفسير وتاريخها من خلال مبحثين. المبحث الأول قام فيه بالتعريف بمفردات مصطلح أصول التفسير، عرف الأصول والتفسير وتضمن الإشارة إلى تعريف المفسر، ثم عرف بأصول التفسير، ثم عرف بأصول التفسير في حال التركيب، ثم ذكر أهمية أصول التفسير، وأشار إلى أن أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية، وهي مصادر التفسير وطرق التفسير وأسباب الاختلاف في التفسير وأنواعه وقواعد التفسير. المبحث الثاني عرض فيه أو عرض يعني فيه من هذا الفصل يعني الأول تاريخ أصول التفسير، فذكر أنها مرت بثلاث مراحل وسنعرض لها إن شاء الله تعالى. أما الفصل الثاني فجاء للحديث عن مصادر التفسير من خلال خمسة مباحث، لكل مصدر مبحث خاص. المبحث الأول عن القرآن، المبحث الثاني عن السنة، المبحث الثالث عن أقوال السلف، المبحث الرابع عن الإسرائيليات، المبحث الخامس عن اللغة. ثم جاء الفصل الثالث وتناول فيه المصنف حفظه الله تعالى، تناول فيه المؤلف كيفية تفسير القرآن الكريم، كيفية تفسير القرآن الكريم، وعرض فيه إلى أمرين أو إلى مبحثين، المبحث الأول النقل، ثم المبحث الثاني جعله في الاجتهاد في التفسير أو القول بالرأي في التفسير. ثم جاء الفصل الرابع وخصصه المؤلف للحديث عن الاختلاف في التفسير والإجماع عليه، فتكلم عن أنواع الاختلاف في التفسير، عن أسباب الاختلاف في التفسير، ثم عن أنواع الاختلاف في التفسير، ثم عن الإجماع في الإيه؟ ثم عن الإجماع في التفسير. وأما الفصل الخامس فتناول فيه المؤلف قواعد التفسير والترجيح. تناول فيه المؤلف في الفصل الخامس تناول قواعد التفسير والترجيح، وذلك من خلال مبحثين، المبحث الأول تحدث فيه عن قواعد التفسير، والمبحث الثاني تحدث فيه عن قواعد الترجيح، وختم الفصل بمناقشة ثلاث مسائل تتعلق بقواعد الترجيح. و يعني الكتاب كما أشرنا هو مقرر تعليمي، فروجع الكتاب مراجعة حسنة، ويعني بذلت السبل الممكنة لتسهيل الكتاب وتذليله لعموم الدارسين، فكل مبحث من مباحث الكتاب ذيل بذكر خلاصة للمبحث لأهم مسائله. وأيضا مما يتميز به الشيخ حفظه الله تعالى، مما تتميز به كتب الشيخ المراجع المقترحة لمعرفة المزيد عن موضوع المبحث، ووضع أسئلة تقويمية، كما تم تزويد المسائل أيضا داخل المباحث بخرائط ذهنية تعين على تصورها. هذا هو يعني ما يتعلق سريعا بالتعريف بمؤلف الكتاب، والتعريف أيضا بالكتاب لمن لا يعرف أو لمن لم يعرف الكتاب من قبل. نبدأ إن شاء الله تعالى في التعليق على الكتاب. طبعا لن نعلق على مقدمة الكتاب، إحنا أشرنا إلى ما في هذه المقدمة، لكن نبدأ مباشرة إن شاء الله تعالى في التعليق على الكتاب. يقول في المبحث الأول، إحنا قلنا إن الكتاب الفصل الأول بعنوان، جاء الفصل الأول في الكتاب بعنوان أصول التفسير تعريفها وتاريخها. المبحث الأول تعريف أصول التفسير، والمبحث الثاني تاريخ أصول التفسير. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى في المبحث الأول بتعريف أصول التفسير، يقول إن جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف ومضاف إليه، بتعريف المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين المراد من المصطلح. العلماء لهم في التعريف، في تعريف العلوم المركبة من مضاف ومضاف إليه لهم طرق. فبعض العلماء بيعرف العلم بالتعريف اللقبي ثم يعرف العلم بالتعريف الإضافي. يعني إيه الإضافة أصلاً؟ إحنا عندنا كلمات أو العلوم ديت، في كلمات بتضاف إلى كلمات، كلمات بتسند إلى كلمات. يعني مثلاً إذا قلنا علوم القرآن، يبقى إحنا عندنا كلمة اسمها العلوم وكلمة تانية اسمها الإيه؟ القرآن. لما نقول مثلا أصول الفقه، يبقى عندنا كلمة اسمها أصول وكلمة اسمها إيه؟ وكلمة اسمها الفقه. لما نقول مثلا أصول النحو، مصطلح الحديث أو أصول الحديث، يبقى احنا عندنا كلمة اسمها الحديث وكلمة اسمها الإيه؟ الأصول. فلكي ندرك معنى العلم، العلماء لهم طريقين. الطريق الأول أن يعرفوا العلم بالمعنى اللقبي الأول، يعني يقول لك ما المراد بأصول التفسير، ثم يذكر ما المراد بكلمة أصول لوحدها وكلمة التفسير لوحدها. هذه طريقة من طرق العلماء. وهناك طريقة أخرى اللي هي الطريقة اللي بدأ بها الشيخ حفظه الله تعالى، وهو التعريف المضافات، تعريف المضافات قبل أن يعرف الكلمتين على بعض، قبل أن يعرف بالمعنى اللقبي. فيقول الأول كلمة علوم، وبعدين يعرف كلمة قرآن، وبعدين يقول لنا إيه المراد بعلوم القرآن على بعضها، أو يعرف كلمة الأصول ثم يعرف كلمة التفسير ثم يعرف الكلمة على بعضها اللي هي كلمة أصول التفسير. يعني إيه بقى أصول التفسير لما اجتمعوا مع بعض؟ فالشيخ حفظه الله تعالى يقول جرت العادة على هذه عادة لبعض العلماء كما قلنا، وإلا فإن بعض العلماء بيعرف بالتعريف اللقبي، يعرف بالتعريف اللقبي أولا. قال جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف ومضاف إليه بتعريف المفردات قبل الإضافة. يعني إحنا نعرف الأول يعني إيه أصول، وبعدين نعرف يعني إيه تفسير، وبعدين نعرف يعني إيه أصول التفسير على بعضها بقى. ومن ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين المراد من المصطلح. ومن ثم فإن أمامك ثلاثة تعريفات، تعريف الأصول وتعريف التفسير، وسيتضمن الإشارة إلى تعريف المفسر. تعريف أصول التفسير، أولا تعريف الأصول. الأصل في اللغة، يقول الأصل في اللغة أسفل الشيء، الأصل في اللغة أسفل الشيء. ومنه قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الآيات ساقها الشيخ ليه؟ لأنها شاهدة للمعنى اللغوي لكلمة الأصل. لأن احنا عندنا أحيانا بتكون الكلمة، أو أحيانا بتكون الآية يسوقها العالم لبيان الحقيقة اللغوية، وأحيانا الكلمة بيسوقها العالم لبيان الحقيقة الشرعية. لأن احنا عندنا الحقائق ثلاثة، إما أن تكون الحقيقة حقيقة لغوية، وإما أن تكون الحقيقة حقيقة عرفية، وإما أن تكون الحقيقة حقيقة إيه؟ شرعية. يعني الإيمان، لفظ الإيمان، مصطلح الإيمان أو مصطلح الصلاة أو مصطلح الصيام أو مصطلح الزكاة أو مصطلح الحج له حقيقة لغوية. مصطلح الإيمان له حقيقة لغوية. ما الإيمان؟ الإيمان التصديق أو الإيمان الإقرار، ده معنى في اللغة. طيب معناه في الشرع، معناه في الشرع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال له أن تعبد الله، قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يبقى ده الإيمان شرعا. طب إيه الإيمان عرفا؟ يعني اصطلاحا، يعني تعريف العلماء للإيمان، عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص. يبقى هذه حقيقة لغوية، وهذه حقيقة عرفية اصطلاحية، وهذه حقيقة شرعية. لفظ الصلاة أو لفظ الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، يعني أمسكت، إني نذرت للرحمن صوما. صوما عن إيه؟ عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وله حقيقة شرعية، يعني جاء الشرع بمزيد تخصيص لمعنى الصيام، فخصه بأنه إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن كذا وكذا وكذا، التعريف المعروف عند الفقهاء. خلاص يا إخواننا؟ يبقى إذن الشيخ ساق هذه الآيات ليه؟ ساق هذه الآيات لأنها تدل على معنى الأصل في اللغة، لأنها تدل على معنى الأصل في الإيه؟ في اللغة. قال ألم ترى كيف ضرب؟ قال الأصل في اللغة أسفل الشيء، والأصول جمع، الأصول جمع، خلاص؟ والأصل مفرد، فالأصل مفرد يجمع على أصول ويجمع أيضا على أصول، يجمع على أصول ويجمع على أصول. وهناك ما يسمى بالمعنى المحوري للكلمة، يعني إحنا عندنا أي كلمة، أي كلمة بيكون لها معنى اسم المعنى المحوري لها، يعني مثلا كلمة أو مثلا مصطلح الكلام، أنت لما تقعد تقلب فيه تقول مثلا كلام، ماشي، كلم، ماشي، كلمة، هذه الكلمة بتقليب لكمة مثلا، هذه الكلمة بتركيباتها المختلفة لها معنى في الأصل، يعني هذا الأصل يدل على معنى، يدل على معنى، بيسموه المعنى المحوري. وممن اهتم بذكر المعاني المحورية الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مقاييس اللغة، وممن أيضا اهتم بذلك الشيخ شيخنا الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله تعالى في كتابه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. فالمعنى المحوري لكلمة أصل إيه؟ المعنى المحوري لكلمة الأصل يدل على امتداد في العمق يقوم عليه الشيء ويمتد منه للأعلى. يبقى المعنى المحوري لكلمة الأصل يدل على امتداد في العمق يقوم عليه الشيء ويمتد منه لإيه؟ ويمتد منه لأعلى. وهذا ما دل عليه، ما دلت عليه هذه الآيات. فيقال أصل الشيء يعني قتله علما فعرف أصلا، ويقال رجل أصيل له أصل، يقال رجل أصيل له إيه؟ له أصل، ورأي أصيل له إيه؟ له أصل. يقول الشيخ وهذا يعني أن الأصل هو الأس الذي تقوم عليه الشجرة، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. يقول الأصل هو الأس الذي تقوم عليها الشجرة أو عليه الشجرة، ماشي، وإذا سقط أس الشيء سقط ما فوقه. ولهذا قيل في تعريف الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا التعبير مأخوذ عن المعنى اللغوي. ومن هذا التعريف المذكور للأصل أخذ تعريف الأصول في العلوم، فهي الأسس. يعني إيه تعريف الأصل بقى هنا؟ المراد بكلمة الأصل هنا في هذا السياق أصول التفسير، فهي الأسس التي يعتمد عليها علم ما بحسب إضافته إلى علم من الإيه؟ من العلوم. يعني لما نقول أصول التفسير غير لما نقول أصول الفقه، غير لما نقول أصول الحديث، فكل علم له خصوصية، ده له أصول وده له أصول وده له أصول النحو له أصول، وهكذا. ثم انتقل حفظه الله تعالى إلى تعريف الإيه؟ إلى تعريف التفسير، إلى تعريف التفسير. يقول تعريف التفسير: التفسير من مادة فسرة، مادة فسرة ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. ده اللي احنا قلناه اسمه الايه؟ ها؟ اسمه ايه ده؟ اللي هو قاله ده، ومعانيها تدور حول المعنى المحوري. ايوه، اللي هو المعنى المحوري للكلمة، المعنى المحوري للايه؟ للكلمة. هذه الكلمة أصل مادة فسرة تدل على الكشف والإيضاح والبيان. ومعنى قولهم فسر الكلام أي وضحه وأبان عن المراد، خلي بالك، وأبان عن المراد من كلام المتكلم، وغلب استخدام لفظ التفسير على بيان معنى كلام الله، ولفظ الشرح على شرح كلام رسول الله. يقول لك شرح الحديث لكن ما يقولش تفسير الحديث، مع انه عادي انه يقول تفسير الحديث، لكن هو يقول شرح الحديث، شرح صحيح مسلم، شرح صحيح البخاري، شرح الترمذي، لكن ما يقولش تفسير الترمذي، تفسير صحيح البخاري. وإن كان ده استخدم، يعني بعض العلماء يقول تفسير غريبي البخاري، تفسير مش عارف كذا، في فده استخدم، لكن غلب غلب، هو يقول غلب استخدام. ما تلاقيش واحد يقول لك شرح كلام الله، في شرح كلام الله، لكن يقول لك تفسير كلام الله، هو ده معنى كلام، معنى كلام الشيخ. يقول وغلب استخدام لفظ التفسير على بيان معنى كلام الله، ولفظ الشرح على شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى شرح الأشعار، وعلى شرح الكتب. والمراد بالتفسير هنا تفسير القرآن. يعني بقول إن المعنى المحوري، المعنى المحوري يعني المعنى اللي بتدور عليه الكلمة، المعنى اللي بتدور عليه الكلمة، الكلمة دي بتدل على معنى أصل، ممكن بعد كده المعنى ده يزيد. يعني المعنى المحوري لكلمة الأصل زي ما احنا قلنا امتداد في العمق، يقوم عليه الشيء ويمتد منه الأعلى. المعنى المحوري للكلام له معنى، المعنى المحوري مش عارف للتفسير له معنى. فالمعنى المحوري للتفسير الكشف والإيضاح والبيان. ومنه قول الله تعالى، يعني مما يدل على هذا المعنى يعني المحوري، قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إلا جئناك بالحق وأحسن إيه؟ وأحسن تفسيرا. قالوا أحسن تفسيرا، قال مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير ومن أئمة التابعين في التفسير، قال مجاهد: أي بيانا. وأحسن تفسيرا أي إيه؟ بيانا. يبقى مجاهد رحمه الله فسر التفسير بمعنى البيان، فسره بمعنى البيان. وقال الطبري رحمه الله: وأحسن مما جاءوا به من المثل بيانا وتفصيلا. فالطبري أيضا ذكر إن معنى تفسيرا هنا يعني بيانا وإيه؟ وتفصيلا. يبقى ده المعنى المحوري للكلمة، معنى المحوري للكلمة دي التفسير، إن هو بيدل على الكشف والإبانة والتوضيح للكلام. يقول لك إيه؟ فسر لي كلامك. تلاقي واحد مثلا بيتكلم هتقول له فسر لي كلامك، يعني فسر لي كلامك؟ يعني وضحه لي، بينه لي، بيان لي أنت بتتكلم بتقول إيه. طيب، ثم قال: وعلى هذا التفسير في الاصطلاح، أمال اللي فات ده إيه؟ أيوه، المعنى اللغوي لكلمة التفسير. فإحنا عندنا زي ما إحنا ذكرنا، عندنا الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فاللي فات ده هو الحقيقة هين؟ الحقيقة اللغوية. اللي جاي الحقيقة، الحقيقة إيه؟ صح ولا لا؟ الحقيقة هين؟ العرفية، اللي هي الحقيقة الاصطلاحية، لأن العرف هو الاصطلاح، الاثنين زي بعض، خلاص؟ الحقيقة العرفية أو الحقيقة الاصطلاحية. قال: التفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. التفسير في الاصطلاح بيان معاني الايه؟ القرآن الكريم. خلوا بالكم يا اخوان، خلينا نحط اصل كده في المسألة دي. العلماء اتفقوا، علماء التفسير، وده سيذكره الشيخ يعني، لكن خلينا نحط نتصور المسألة وبعدين نشرح كلام الشيخ حفظه الله. العلماء، علماء التفسير اتفقوا على شيء، اتفقوا أن في كلمة، أن في كتب التفسير ما ليس من التفسير، خلاص؟ علماء التفسير اتفقوا أن في كتب التفسير ما ليس من الإيه؟ ما ليس من التفسير، خلاص؟ يقول الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى، متوفى سنة 745، قوله في تفسير آية النسخ من سورة البقرة. الإمام أبو حيان هو بيتكلم عن آية النسخ في سورة البقرة، اللي قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول في تفسير هذه الآية، والحقيقة كلام بديع لأبي حيان رحمه الله، يقول: وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامه وما اتفق عليه منه. يعني هو احنا الايه بتقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او ايه او مثلها. فهو بيقول: وقد تكلم المفسرون هنا، المفسرين اللي قبله، ابو حيان متوفى في القرن الثامن 745، فبيقول: وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقه النسخ الشرعي واقسامه وما اتفق عليه منه وما اختلف فيه وفي جوازه عقلا ووقوعه شرعا وبماذا ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام، وطولوا في ذلك. وهذا أبو حيان هو اللي بيقول وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه، فيبحث في ذلك كله فيه، وهكذا جرت عادتنا. والحقيقة يعني هذه العادة لم تجري رحمة الله على أبي حيان، لكن يقول وهكذا جرت عادتنا أن كل لأنه غصب عنه، وهو بيفسر بيطلع العالم من شدة استحضاره لمسائل العلم، وأيضا من شدة بروزه في مسألة من مسائل العلم أو في علم من العلوم، بيكون غصب عنه بيطلع الفوائد المتفجرة في صدره وفي قلبه، هو ما بيستحملش ساعة ما تيجي فرصة يقوم جاي مثلا يقعد. هو مثلا شاطر في علم النحو، أبو حيان مثلا رحمه الله يعني هو بيقوله هكذا جرت عادته، هو بيقول إن الجماعة اللي بيقولوا مثلا يقعدوا يتكلموا في النسخ 40 صفحة في شرح قول الله تعالى ما ننسخ من آيات أو إيه أو ننساها نأتي بخير منها مثلها، فهو بيقول إن ده مش صح، إن ده يروح في أصول الفقه، فهو بيقوله هكذا جرت عادته. أبو حيان نفسه بيأتي في بعض مسائل الإعراب واللغة والنحو ويطيل فيها النفس جدا رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنه متضلع، إمام من أئمة النحو، متضلع في علم النحو، فطبيعي أنه هو يطول في ذلك. خلاص؟ وهذا يا إخواننا لا يعيب كتب التفسير، يعني في فرق بين أن احنا نعرف أن في كتب التفسير ما ليس منها، وأن نعيب على كتب التفسير هذا. فلو العالم هو ده شرطه، زي القرطبي قال ان الكتاب بتاعه ايه اسمه ايه الجامع لاحكام القران، فعادي ما فيش مشكله، هو الراجل قال انا اذكر في الكتاب بتاع الفقه، فما تجيش تعيب على القرطبي رحمه الله انه بيطول في ذكر الاحكام الايه الفقهيه. واحد قال لك يا عم انا هالف كتاب من كتب التفسير واذكر فيه واطول فيه في مسائل النحو، اطول فيه في مسائل البلاغه، اطول فيه، خلاص هو مش مشكله. يعني ده اصطلاحه او منهجه الذي يحاكم اليه، الذي يحاكم إليه، وسيأتي إن شاء الله معنا شيء من ذلك. يقول أبو حيان وهكذا جرت عادته أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله. هو بيقول بقى هيذكر مثال لواحد طول في الإيه؟ طور في التفسير وطلع عن حد التفسير، كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن خطيب الري، اللي هو الإمام الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، فإنه جمع متوفى سنة 606 يعني قبله على طول، فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك حكي عن بعض المتضرفين هكذا، هذا صواب هذه الكلمة لأنها وقعت على الخطأ في طبعة هجر، في طبعة دار هجر، وهي من أفضل طبعات الكتاب، من أفضل طبعات كتاب البحر المحيط لأبي حيان، وقعت فيها وفي الطبعة القديمة على الخطأ، فوقعت فيها المتطرفين من التطرف، بالطاء المهملة. وصوابها، صواب هذه الكلمة إن شاء الله، ولذلك حكي عن بعض المتظرفين يعني إيه؟ ظريف يعني، هو هيقول كلام ظريف عن الكتاب، هو ده معنى، ده صواب الكلمة، وقد وقعت على الصواب في طبعة الرسالة، وطبعة الرسالة وهجر هما أحسن طبعات هذا الكتاب، اللي هو البحر المحيط. يقول ولذلك حكي عن بعض المتظرفين من العلماء أنه قال فيه كل شيء إلا التفسير، وقد ذكرنا في الخطبة ما يعني في الكتاب في كل حاجة ما عدا التفسير اللي هو كتاب الرازي يعني. وقد ذكرنا في الخطبة ما، وبالمناسبة هذه الكلمة أهو نقلها أبو حيان، لأن هما بيعيبوا على شيخ الإسلام إنه نقل هذه الكلمة، وهو مش شيخ الإسلام يعني، إنما هو ناقل رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير، فمن زاد على ذلك فهو فضول في هذا العلم. ونظير ما ذكره الرازي وغيره أن النحوي مثلا يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو، يعني هو بيقول إن ده مش مشكلة التفسير بس، ده مشكلة باقي العلوم برضه، فيجي واحد يألف في النحو فشرع يتكلم في الألف المنقلب، فذكر أن الألف في الله في اسم الجلالة أهي منقلبة من ياء أو واو، ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى فيما يجب له ويجوز عليه ويستحيل، ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس، ثم استطرد إلى أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيتكلم عن اسم الجلالة ماشي، فيقوم جاي يبدأ يتكلم بقى، خلاص احنا خلصنا الألف، احنا بنتكلم عن الألف المنقلبة من ياء ولا من واو؟ فلا، نقوم جاي بقى نتكلم عن الله، لا نعمل درس عن الله، ثلاث أربع خمس دروس عن الله فيما يجب له ويجوز ويستحيل على الله، وبعدين نستطرد إلى أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما هو في علمه يبحث في الألف المنقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار. يعني هو الراجل أصلا هو بيألف في الألف المنقلبة عن واو إذا هو يتكلم في الجنة والنار. ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة. فهو من التخليط من التخليط والتخبيط في أقصى الإيه؟ في أقصى الدرجة. ده كلام مين؟ مش كلامي، ده كلام مين؟ كلام أبو حيان رحمه الله تعالى. وقال أيضا أبو حيان بعد بيان إطالة المفسرين في ذكر عدد حروف الفاتحة وأسماء الفاتحة وفضائل الفاتحة، قال: والكلام على هذا كله من باب التدليلات. لا، خلي بالك بقى من كلمة دي، لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سبب نزول أو نسخ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك يضطر إليه علم التفسير. وذكر أيضا هذا المعنى، المعنى اللي احنا ذكرناه عن أبي حيان، بس هقول لكم ليه أنا نقلت كلام أبو حيان لكم، لكن ذكر هذا المعنى الذي ذكره أبو حيان. إيه هو المعنى اللي ذكره أبو حيان؟ أيوة، أن في كتب التفسير ما ليس منها، أن في كتب التفسير ما ليس منها، صح صح معايا، أن في كتب التفسير ما ليس إيه؟ ما ليس منها. قالوا ذكر ذلك غير واحد من العلماء، منهم الراغب الأصفهاني وابن عطية يقولون مثلا إيه: ولذلك موضع لا يختص بالتفسير. لو بحثتوا عن الكلمة دي في كتب التفسير هتلاقوا مواطن كثيرة يقول لك: ولذلك موضع لا يختص بالتفسير. وذكره أيضا القاسمي في محاسن التأويل، والطاهر بن عاشور، وفتح القدير، والشيخ حفظه الله تعالى ذكر شيئا من ذلك وسنقرأه إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى دي في القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في تعريف التفسير إن إحنا نعرف أن في كتب التفسير ما ليس من التفسير. طب إيه هو بقى التفسير؟ علشان إحنا كده أن في كتب، أيوة، في كتب التفسير ما ليس منه، يعني في علوم أخرى ما ليس منه. ده مش ذنب. أنا قلت إن الدرس يا إخوانا بعض اللي ما درسش حاجة في علوم القرآن والسنة والتفسير قبل كده ما يحضرش معانا، جزاه الله خير، يروح يسمع درس تاني. لكن عموما المجلس سيمضي على هذا ان شاء الله. ما ليس منه ده ليس ذما، يعني احنا ما بنقولش ان كتب التفسير وحش، لا، احنا بنقول ان في كتب التفسير مثلا لو واحد فضل يتكلم عن النسخ واحكامه ده كلام حلو، بس ده مش من علم التفسير، ليس من صلب التفسير. علشان نعرف احنا لما نيجي نقول التفسير ما المراد بالتفسير، هو ده مقصود الكلام، اظن واضح صح؟ طيب ماشي. طيب ايه هو بقى التفسير؟ خلوا بالك، علم التفسير بينقسم، او تعريفات التعريف لعلم التفسير بينقسم الى قسمين. هناك تعريفات موسعه لمفهوم التفسير، ركزوا معايا، هناك تعريفات موسعه لمفهوم التفسير، وهناك تعريفات مضيقه لمفهوم التفسير. يبقى احنا عندنا كده الشجرة، اتنين، واحد علم التفسير، تعريف علم التفسير. هنحط لكم ان شاء الله لو حد حابب يشارك بتشجير ولا اي حاجة ان شاء الله نحط لكم رابط ترسلوا عليه يعني، وهننشره ان شاء الله في القناة. واحد تعريفات علم التفسير، لو هنعمل شجرة كده تعريف علم التفسير، عندنا تعريفات موسعة لمفهوم التفسير وتعريفات مضيقة لمفهوم التفسير. طيب إيه هي التعريفات الموسعة لمفهوم التفسير؟ منها تعريف الإمام أبي حيان رحمه الله. يعني الإمام أبو حيان نفسه من الناس اللي عرفوا علم التفسير بتعريف موسع. يقول أبو حيان في تعريف التفسير، وإحنا عندنا تعريفات موسعة وتعريفات إيه؟ مضيقة. يقول أبو حيان في تعريف علم التفسير: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. يبحث عن كيفية النطق، ده اللي هو إيه يا مولانا؟ كيفية النطق، أيوه، اللي هو التجويد، اللي هو علم التجويد والقراءات. فهو بيقول إن علم التفسير هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية، وأحكامها الإفرادية، خلي بالك، والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. لو احنا مثلا تأملنا هذا القول، إن هو بيقول علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، طيب علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا لا، هذا لا يختص بعلم التفسير، يعني هذا لا يختص بعلم التفسير، وإنما ده علم تاني اللي هو اسمه علم الإيه؟ علم القراءات أو علم التجويد. وبعض القراءات لا يتعلق بالمعنى، يعني الإدغام والإظهار والإمالة والكلام ده كله، وسيأتي معنى في الكتاب، ده كله لا يتعلق بالمعنى، لا يعني لا يتأثر المعنى به. وأيضا من التعريفات الموسعة لعلم التفسير تعريف الإمام الزركشي رحمه الله، المتوفى سنة 94 و700، يقول: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، جميل، واستخراج أحكامه وحكمه. ده تعريف موسع لعلم التفسير، لأنه دخل استخراج الأحكام والإيه؟ والحكم. واستخراج الأحكام ممكن ما يجيش من آية واحدة، ممكن يجي من أكتر من آية، اللي هم بيسموه الاستنباط، اللي هم بيسموه إيه؟ الاستنباط. وعرفه الإمام الطاهر بن عاشور فقال: هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. ورايح نفسه قال إيه؟ سواء اختصر أو توسع فهو إيه؟ فهو علم التفسير. يبقى ده تعريفات، اسمها تعريفات إيه يا مولانا؟ تعريفات موسعة لعلم التفسير. طيب، في إشكالية في توسيع مفهوم التفسير، إنه لا يجعل علم التفسير متميز عن غيره من العلوم الإسلامية. ما إحنا لو قلنا الفقه هندخله في علم التفسير، طب ما هو إيه الفرق كده بين الفقه وعلم التفسير؟ لو قلنا الحديث، لو قلنا التجويد والقراءات، لكن علم التفسير كان واضح إن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندهم، أو كان يعني علم التفسير من العلوم المتميزة عن غيرها عندهم، عند السلف كان واضح. ابن عباس بيقول: أنا طلبت التفسير، اسمه مجاهد بيقول: أنا طلبت التفسير، فنصوا على إن مفهوم التفسير كان مختلف، مع إنه ده كان فقيه وعالم لغة وكذا وكذا وكذا، فواضح إن هو كان عندهم علم التفسير متميز عن غيره من العلوم، يعني عارفين إن ده اسمه فقه وده اسمه تفسير وده اسمه كذا وده اسمه كذا، واضح يا سيدي؟ طيب، وذاك حتى السيوطي بيقول: ولما كان هذا التفسير المشار إليه اللي هو تفسير السلف ليس فيه إعراض ولا سر بياني ولا نكتة بديعة ولا استنباط حكم إلا نادرا، خلاص؟ طيب، حلو، ده ممتاز. يبقى ده اسمها التعريفات اللي يا سيدي؟ التعريفات الموسعة لمفهوم التفسير. وفي تعريفات مضيقة لمفهوم التفسير، منها تعريف الشيخ. نيجي بقى لكلام الشيخ علشان خاطر ما نبعدش عن الكتاب كتير. يقول الشيخ: التفسير في الاصطلاح، التفسير في الايه؟ في الاصطلاح. قال: التفسير في الاصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. وخرج ببيان المعاني، وده اللي بيسموه، ده اللي بيسموه محترزات التعريف، لما تلاقي في الكتب او في شروح الكتب محترزات التعريف، فمحترزات التعريف اللي هي ايه؟ اللي هو يعني اللي التعريف اخرجه. فهو بيقول: التفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وخرج ببيان المعاني ما كان خارجا عن حد بيان المعنى، كبيان كيفية الأداء الذي هو من علم القراءات، او بيان عدد آي السورة الذي هو من علم عد الآية، أو بيان الفوائد المستنبطة الذي يدخل في باب الاستنباط. خلوا بالكم، احنا عندنا علم تاني اسمه علم علوم الايه؟ القرآن. خلاص كده؟ عندنا علوم القرآن. علوم القرآن ده هو مفهوم واسع، يعني دايرة كبيرة. داخل هذه الدايرة علم الايه؟ علم التفسير. داخل هذه الدائرة علم الايه؟ التفسير. طيب ايه اللي يخلينا نقول ان علم ما من العلوم من علوم القرآن والعلم ده هو من علوم التفسير؟ احنا عندنا مثلا علم القراءات. علم القراءات ده من علوم القرآن ولا لا؟ ناشئ من القرآن، صح؟ هو بيان أداء الكلمات القرآنية، صح؟ التجويد من علوم القرآن، عد الآي من علوم القرآن، التفسير نفسه من علوم القرآن. فإيه اللي يخلينا نقول إن في معلومة من علوم القرآن وليست من أصول التفسير؟ لذلك إحنا لازم نميز مفهوم التفسير. واضح؟ إحنا لازم نميز مفهوم التفسير. يعني احنا لو القرآن والتفسير، ما هو ده اسمه علم أصول التفسير وده اسمه علوم القرآن، صح ولا لا؟ فاحنا لازم نميز ايه العلم ده بيختلف عن العلم ده ايه. قالوا ان هو ما له تأثير في المعنى، ما له تأثير في المعنى فهو جزء او فهو داخل علم الايه؟ داخل علم التفسير. طيب بيان عدد الآية، يعني احنا عرفنا ان مثلا عدد ايات سورة الفاتحة 7 ايات، 7 ايات وليكن. احنا كده استفدنا حاجة في المعنى؟ هل في اية هتتأثر معناها يعني هيتأثر؟ لا، صح؟ طيب الامالة مثلا وليكن، احنا عرفنا ان الاية دي فيها امالة، والضحى بتقرأ بدل ما نقول والضحى بنقول والايه؟ والضحي، ماشي؟ طيب المسألة دي يا عم الشيخ مؤثرة في المعنى؟ لا، خلاص ليست مؤثرة في الايه؟ في المعنى. طيب المكي والمدني، المكي والمدني، علم المكي والمدني هل يؤثر في المعنى؟ احنا عرفنا ان سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة مكية، هل ده هيأثر على معنى سورة الفاتحة؟ على معنى الحمد لله رب العالمين؟ على معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ لا، واحيانا يؤثر، احيانا يؤثر في سياق اخر، في قول الله سبحانه وتعالى مثلا وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. الناس اختلفوا، قالوا ان المراد بهذا موسى صلوات الله وسلامه عليه، وناس تانيين قالوا إن المراد به عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. اللي قالوا إن المراد به موسى عليه الصلاة والسلام قالوا لأن الآية دي من سورة إيه الآية دي؟ من سورة الأحقاف، وهي آية مكية، وما كانش فيه ذكر لعبد الله بن سلام وقتئذ، فيبقى المراد بمين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والناس التانيين قالوا المراد بعبد الله بن سلام، وديت زي قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون ليه الدبر، يعني دي من الآيات التي نزلت وحكمها إيه؟ تأخر، معناها تأخر، خلاص؟ فصلي لربك وانحر. في ناس قالوا زي ما الأخت الكريمة بتقول فصلي لربك وانحر، في ناس قالوا إن هي صلاة العيد، قالوا دي من سورة الإيه؟ الأعلى، وسورة الأعلى دي سورة إيه؟ مكية، فما ينفعش تكون مراد بها صلاة العيد، خلاص؟ بس مش فصلي لربك وانحر، في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصل، عشان ما كانش في صلاة العيد وقتها، ماشي؟ فقالوا إن ما ينفعش تكون صلاة العيد، خلاص؟ مش في سورة الكوكب، إنما في سورة الأعلى، فقالوا ما ينفعش، ما كانش في صلاة العيد، يبقى الصلاة هنا الصلاة اللي هي سيدي الصلاة المفروضة، يبقى ده من المكة والمدن أثر في المعنى ولا ما أثرش؟ طيب يبقى إذا العلم المكي والمدني من علوم القرآن ولا من علوم التفسير؟ ايوه، يبقى إذا في بعض العلوم ممكن تكون من علوم القرآن لو ما أثرتش في الايه؟ في المعنى، وتكون من علوم التفسير لو أثرت في الايه؟ في المعنى. طيب أضرب لكم مثال ونختم به. علم غريب القرآن، عارفين علم غريب القرآن؟ علم غريب القرآن ده كله من علوم القرآن اختيارات. علم غريب القرآن كله من علوم القرآن كل من أصول التفسير فيه وفيه، يعني كل من علوم التفسير، ولا كل من علوم القرآن، ولا فيه وفيه؟ طيب في حد مخالف خالص؟ فيه وفيه. في ناس بتقول فيه وفيه هو يا عم، وفي ناس بيقولوا كمان من علوم القرآن. أيوة صح، علم غريب القرآن كله من علم التفسير، كله من علم الايه، من علم التفسير. ليه؟ لانه كله اصلا بيان للمعنى. غريب القرآن يعني الكلمات الغريبة، الكلمات الايه الغريبة، اللي هي الكلمات اللي مش واضحة، فكله من صلب المعاني. فالشيخ بيقول، نرجع تاني لكلام الشيخ بقى اللي دخل، بيقول خرج ببيان المعاني ما كان خارجا عن حد بيان المعاني، كبيان كيفية الأداء الذي هو من علم القراءات، أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم عد الآية، أو بيان الفوائد المستنبطة الذي يدخل في باب الاستنباط. ولما كان طبعا، هل الاستنباط داخل في التفسير ولا لا؟ دي مسألة خلافية، ولعلنا نشير إليها إن شاء الله. ولما كانت أصول التفسير تتوقف على معرفة هذا بدقة، فإنه يحسن التنبيه على ذلك بالمثال. قال ابن كثير: كرام بررة، كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. عندي كده ابن كثير بيفسر إيه المعنى كرام بررة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ده استنباط أخلاق حامل القرآن من خلال الآية الإيه الكريمة، لكن ده مش معنى الآية الإيه، مش معنى الآية الكريمة، ليس معنى الآية الإيه الكريمة، خلاص؟ أو ليس معنى هذا. فالجملة الأولى من كلام ابن كثير اللي هو لعند بر طاهرة كاملة، ديت الايه اللي هي الجمله دي كده، دي التفسير، خلاص. طيب الجمله الثانيه ليست من التفسير، انما هي اسمها ايه استنباط. وقال الشوكاني وقرأ الجمهور: قل اعوذ بالهمزه، قرأوها كده قل اعوذ، وقرئ بحذفها اللي هو بالنقل، نقل الحركه الى اللام، قل اعوذ هكذا. وقرأ الجمهور بترك الإمالة في الناس، يعني قرأوها بالفتح الناس هكذا. وقرأ الإمام الكسائي بالإمالة الناس هكذا. يبقى في ناس قالوا قل أعوذ بالهمز، وفي ناس زي ورش قرأوا بالنقل، قال قل أعوذ برب الناس، وفي ناس قالوا الناس بالفتح، فناس قالوا الناس هكذا بالإمام. حلو. ومعنى رب الناس مالك أمرهم ومصلح أحوالهم. فين هنا التفسير؟ مالك أمرهم ومصلح أحوالهم، لكن الناس والناس وقل أعوذ هذه ليه قراءات؟ ليه ليست يعني من علم التفسير؟ لأنها لم تؤثر في الإيه؟ لم تؤثر في المعنى. طيب، فما ذكره الشوكاني رحمه الله من تحقيق الهمزة أو نقلها وإمالة ألف الناس أو فتحها لا علاقة له بالتفسير، بل هو من علم القراءات الذي يؤخذ من كتب هذا العلم، لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنى، لا يؤثر على فهم معنى الإيه، لا يؤثر على فهم معنى الآية، خلاص. وما ذكره من بيان معنى رب الناس يدخل في التفسير، لأن فيه بيانا لمعنى الربوبية. يبقى إذن التعريفات، التعريف علم التفسير أو التعريفات المذكورة علم التفسير، في عندنا تعريفات موسعة وذكرناها، في عندنا تعريفات مضيقة، منها التعريف اللي ذكره مين؟ اللي ذكره الشيخ مساعد الطيار. التعريفات المضيقة لعلم التفسير، في ناس بيقولوا زي ما الشيخ بيقول كده، إنه هو علم التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، والحقيقة إن في حد يعني ذكر يعني تعريفا دقيقا ايضا لعلم التفسير، وهو الدكتور نايف الزهراني ذكر في كتابه او في يعني متنه الدليل في علم التفسير، قال تفسير القرآن بيان المعنى المراد من الآية، بيان المعنى الايه المراد. يبقى ايه الفرق؟ المراد. في واحد قال بيان المعنى وواحد قال بيان المعنى الايه؟ المراد. الحقيقه ان ده مراد الشيخ مساعد. يعني مراد الشيخ مساعد الطيار هو بيان المعنى المراد. لكن التعبير ببيان المعنى المراد ادق. ليه؟ لانه احيانا لما واحد يسمع بيان المعنى يتجه ذهنه الى بيان المعنى الايه؟ اللغوي. احسن، الى بيان المعنى الايه؟ اللغوي فقط. لكن خاصة عمل المفسر مش بيان المعنى اللغوي، خاصة عمل المفسر بيان المعنى نون، ما بيان المعنى المراد اللي هو مراد الله سبحانه وتعالى. هو يذكر مثال يقول: أوله بيان المعنى في لغة العرب، وهذا يشارك فيه أهل اللغة أهل التفسير. يعني بيان المعنى في اللغة لما يجي واحد يقول لك، هو يذكر مثال يعني. خلينا نكمل معاه. ثم تحديد المعنى المراد، وهو تمام التفسير ومنتهى وخاصة عمل المفسر. قال الشاطبي رحمه الله: ظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأنهم عرب والمراد شيء آخر. ومثال ذلك قوله تعالى: والعاديات ضبح. العاديات لغة، لا هو ده مش موجود في الشاشة. حضرتك أنا نسحب الشاشة بس ده مش موجود فيه. احنا ده زيادة. المعنى اللغوي للعاديات ايه؟ الجاريات. المعنى اللغوي للعاديات الايه؟ الجاريات. خلاص. طيب ده اول التفسير من العدو، زي ما اختي بتقول من العدو يعني الجاري. اما تحديد المراد بها هنا اهو الخيل او الابل، اختلاف. الصحابه اختلفوا، في ناس قالوا ان المراد بها الخيل وفي ناس قالوا ان المراد بها الايه؟ الابل. أما تحديد المراد بها هنا أهو الخيل أو الإبل فذلك عمل المفسر وبه يتم التفسير، وبه يتم التفسير. وقد يجتمعان، يعني قد يكون المعنى اللغوي هو نفسه المعنى المراد من الإيه؟ من الآية. يعني مش لازم يكون المعنى المراد دايما غير المعنى اللغوي. وزيك ابن عباس بيقول في مراتب التفسير، بيقول ان منها اشياء تعرفها العرب من كلامها، يعني مجرد ان هو يعرف المعنى اللغه وخلاص، وكده فيه معنى الايه؟ معنى الايه. وقد يكون المعنى اللغوي هو نفسه المعنى المراد من الايه، كما في قوله تعالى: انا اعطيناك الكوثر. فالكوثر في اللغه موجوده، فالكوثر في اللغه هو الايه؟ فالكوثر في اللغه هو الخير الكثير، وهو المعنى المراد في الايه تفسيرا. وهو المعنى المراد في الآية تفسيرا. وبتحديد المعنى المراد انفرد أهل التفسير باسم أهل التأويل. يعني هم أهل التفسير سموهم أهل التأويل، لاحظوا هذا الإيه؟ لاحظوا هذا المعنى لما قالوا إن أهل التفسير، زي الإمام الطبري رضي الله عنه ورحمه، شيخ المفسرين وإمامهم، التفسير بتاعه اسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مع أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، بس هم لاحظوا خصوصية عمل المفسر حال بيانه لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك سموهم أهل الإيه؟ فلذلك سموهم أهل التأويل، وحقيقته بيان المعنى الذي يرجع إليه اللفظ وما يراد به. وطبعا التأويل في لغة السلف يأتي بمعنى الايه؟ يأتي بمعنى التفسير. السلف من الصحابة يعني والتابعين، يأتي بمعنى الايه؟ التفسير. فإذا الشيخ نايف، وهو التعريف الذي يعني ارتضيه، وده يعني طبعا ترتضيه ليه؟ يعني احنا نرتضي ليه التعريف ده؟ لأن احنا لو نظرنا في تصرفات السلف وفعل السلف والقرون الأولى في مسألة التفسير هنلاقيهم ان هم بيحوموا حول هذا الايه؟ بيحوم حول هذا المعنى، يعني بيحوم حول هذا المعنى، بيان المعنى وبيان المعنى المراد، وهو الذي يعني نرتضيه، اللي هو وهو ده مراد الشيخ مساعد. يعني انا كنت اظن ان الشيخ مساعد ليس هذا هو مراده، وان كان طبعا في اختلافات، هل التفسير الاشاري بيدخل في علم التفسير ولا ما بيدخلش؟ يعني ده انا لم اتبين وجهة الشيخ حفظه الله تعالى فيه، لكن التفسير الإشاري الذي أراه أنه هو يدخل في علم التفسير. والشيخ مساعد كأنه كان يقول إن التفسير الإشاري لا يدخل في علم الإيه؟ لا يدخل في علم التفسير. لكن الظاهر الذي يعني أراه ويشوف، والذي يعني أيضا فعله السلف، ابن عباس مثلا رضي الله عنه وأرضاه، أنه هو أحيانا بيذكر التفسير الإشاري. فالتفسير الإشاري يدخل عندي في هذا التعريف اللي هو بيان المعنى الإيه؟ بيان المعنى المراد، بيان المعنى المراد. وهو ليس بعيدا عن كلام شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في عمره. طيب ايه هو بقى اصول التفسير؟ يبقى احنا كده يا مولانا عرفنا ايه؟ كده عرفنا مفهوم التفسير، وقلنا مفهوم التفسير اتنين، في ناس موسعين لمفهوم التفسير وفي ناس مضيقين لمفهوم التفسير. لا طبعا النهر الكوثر اللي في الجنه ده من الخير، ما هو السلف فسروه بكده، السلف كانوا منتبهين للمعنى ده، قالوا ان ده من الخير الذي اعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب يبقى احنا عرفنا مفهوم التفسير، مفهوم موسع ومفهوم ايه؟ مضيق. تعرف الشيخ نايف في كتابه متن الدليل في علم التفسير، متن الدليل في علم التفسير، وهو عرفه في كتابه الاستدلال في التفسير بتعريف قريب من تعريف الشيخ مصعب الطيار. يعني الشيخ نايف الزهراني نفسه في كتابه، سواء في كتابه إدراكات السلف أو في كتابه الاستدلال في التفسير، هو من أعظم الكتب في هذا العلم المبارك، اللي هو كتاب الاستدلال في التفسير، دراسة في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير. عرفه ب أيضا، هو طبعا بيان المراد ده هو ذكره أبو السناء الأصفهاني رحمه الله المتوفى سنة 749، قال التفسير في عرف العلماء هو كشف معاني القرآن وبيان المراد. وشرحه أيضا الكافيجي رحمه الله، فقال المراد من معاني القرآن أعم، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام اللي هو السياق يعني، وبقرائن الأحوال. فهو الشيخ نايف عرفه في الاستدلال بقوله بيان المعنى وما لا بد لبيانه، عرفه ببيان المعنى وما لا بد ايه، وما لا بد لبيانه. لكن انا شايف ان التعريف الادق هو تعريفه في متن الدليل في علم التفسير، وهو بيان المعنى، بيان المعنى او بيان المراد من معاني القرآن الكريم، بيان المراد من معاني القرآن الكريم. ماشي. ايوه هو خارج يعني، ممكن والاخ بيبعت بس على الخاص، فمش كلامه ممكن ما يكونش واضح لكم، لكن هو بيقول انه ازاي يدخل التفسير الاشاري وهو خارج عن بيان المعنى اصاله. ايوه هو خارج عن بيان المعنى اصاله يا شيخ احمد، احنا ما عندناش اختلاف، احنا مش مختلفين معاك ان هو خارج عن بيان المعنى، وهو قريب من الاستنباط برضه ما عندناش خلاف، لكنه يدخل في المراد، يعني يدخل في المراد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال لك المراد اللي هو إيه؟ أجل النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده مش المعنى الظاهر، ده المعنى الإشاري للآية، لكن هل يدخل؟ الظاهر والله أعلم أنه يعني. الظاهر والله أعلم أنه يعني. وعلى كل فهي مسألة يعني إيه؟ قريبة إن شاء الله، وهي تحتاج إلى نظر حقيقة، نظر آخر. طيب إيه بقى تعريف أصول التفسير؟ قال أصول التفسير الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر. إحنا كده مش هو الأول قال إن إحنا نعرف أصول وبعدين نعرف الإيه؟ تفسير، وبعدين نعرف أصول التفسير. قال أصول التفسير الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير، وتحريره للاختلاف في التفسير. أو يمكن القول كما عرفه، كما عرفته يعني، سبحان الله عرفته انا اولا بذلك. طبعا تعريف اصول التفسير باعتباره لقب فيه تعريفات كثيره، في مثلا تعريف الشيخ مساعد زي ما هو قال الاسس العلميه التي يرجع اليها المفسر حال بيانه لمعاني القران الكريم، وفي ناس قالوا ان هو العلم بوجوه القواعد العلميه وفروعها، يعني في تعريفات كثيره، وانا عرفته بقولي العلم بادله التفسير الاجماليه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم وجدت هذا وشرحت هذا التعريف. يعني هو طبعا ده تعريف متأثر بعلم أصول الفقه كما لا يخفى على من درس أصول الفقه. فالعلم بأدلة التفسير أعني بها مصادر التفسير كتفسير القرآن بالقرآن إلى آخره، وكيفية الاستفادة منها اللي هو التعامل مع الاختلاف وطرق الترجيح ونحو ذلك، وحال المستفيد اللي هو تعريف المفسر وما يتبع ذلك من متممات العلم. ثم وجدت قريبا من هذا التعريف للدكتور نايف الزهراني أيضا حفظه الله تعالى في كتابه الدليل أو في متن الدليل، فعرف أصول التفسير بأنها طرق بيان المراد من معاني القرآن وكيفية استفادة المعاني منها وصفة المفسر، وكيفية استفادة المعاني منها وصفة المفسر. ولا يخفى عليكم أن التعريف الذي ذكرته أو التعريف اللي ذكره الشيخ نايف دكتور نايف هي تعريفات متأثرة بعلم أصول الإيه؟ بعلم أصول الفقه. قال: ومعنى ذلك أن أصول التفسير، طيب طبعا المفسر قال إن هو الإيه؟ إحنا عندنا تعريف المفسر، المفسر هو المبين لمعاني القرآن، يعني يدخل في ذلك كل من له آراء في التفسير وكل من تصدى له بالتأليف أو التدريس، يعني المشتغل بتبيين المعنى المراد. وهذا الاشتغال يشمل جوانب متعددة، يشمل إنتاج المعنى، ويشمل الموازنة والتحرير بين المعاني وغيرها، ويشمل أيضا الجمع والترتيب. يعني أي حد اشتغل بعلم التفسير فهو داخل في هذا المصطلح اللي هو إيه؟ مصطلح الإيه؟ المفسر. يعني مش لازم يكون مجتهد، مش لازم يكون مجتهد عشان نقول إن هو إيه؟ إن هو مفسر. ماشي؟ طيب، ويمكن القول كذا، تعريف أصول التفسير: ومعنى ذلك أن أصول التفسير تستخدم في حالتين، في حالة بيان المعنى ابتداء، فمعرفته لأصول التفسير تمنعه من أن يأتي بمعنى ضعيف أو فاسد، والثانية في حال الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة، إذ الاختيار أو الترجيح لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح، وإلا لم يكن مقبولا وكان من القول على الله بغير علم، وكان من القول على الله بغير إيه؟ بغير علم. طيب، هو طبعا ذكر أصول التفسير، وبعدين تعريف التفسير إلى آخره، وبعدين تعريف أصول التفسير باعتبار النون، ده التعريف باعتبار النون، باعتبار اللقب، ماشي، اللي هو التركيب. طيب، أهمية أصول التفسير، ونختم إن شاء الله بأهمية أصول التفسير. قال: لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين فإن هذا يبرز أهمية أصول التفسير، لأنها تقي المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم، وتمكنه من رد القول الضعيف فما دونه بأسلوب علمي. وأصول التفسير هي المعيار الذي تقاس به الأقوال ويعرف الصحيح مما هو دونه، ولولاها ما كان عندنا ما نضبط به الأقاويل ونعرف الفرق بينها. وإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت، يعني يا عائشة، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يشير إلى هذا المعنى. وقد دل الحديث على مراتب العمل في أصول التفسير: الأول معرفة القول الصحيح بأنه صحيح، يعني إحنا نعرف الأول القول الأول الصح هو صح ليه ونحتج له، ومعرفة القول الخطأ بأنه خطأ والاحتجاج إيه والاحتجاج عليه، وبهذين يتميز الخطأ من الصواب، إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه، والله أعلم. طبعا يعني الحديث عن أهمية أصول التفسير حديث طويل، واللي اشترك في الدورة يبقى هو حاسس، يبقى هو عارف يعني أهمية أصول التفسير، واللي ما اشتركش يبقى إيه، ما فيش مشكلة إن هو يتعرف عليه من بره. مسائل أصول التفسير: قال: إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي، ماشي، والحقيقة فعلا إن هو ده أمر اجتهادي. فقد يختلف اثنان في كون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها، وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم، وهذا يعني خروج حسن من المؤلف حفظه الله تعالى، لأنه تقريبا معظم كتب أصول التفسير لم تتفق على مسائل هذا العلم، لأنه علم هو أصلا عنوان أصول التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو عنوان جديد، يعني أول من أخرج كتابا بهذا العنوان كان ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أول أو نشأة علم أصول التفسير بإذن الله تعالى، ستأتي معنا في الدرس القادم. كنت عامل حسابها تكون في الدرس ده، بس يعني الدرس طول شوية. الحقيقة إنه ما فيش في كتب أصول التفسير اتفاق على موضوعات بعينها، فلذلك هو قال وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه بأنه لا تخلو الكتابة عن أي علم من العلوم من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم، كالتعريف بالمصطلحات ونشأة ذلك العلم وذكر الكتب المؤلفة فيه ونحو هذا مما هو خارج عن صلب الموضوع وإن كان له به علاقة. وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية: مصادر التفسير وكيفيته، مصادر التفسير وكيفيته، وده أكثر موضوع مذكور باستقراء الكتب المعنونة بأصول التفسير، وسأذكر لكم المصدر إن شاء الله للي حابب من الإخوة والأخوات إن هو يراجع المصادر، اللي هو أكثر موضوع هو الموضوع ده اللي هو موضوع إيه؟ مصادر التفسير. الثاني الاختلاف في التفسير أسبابه وأنواعه. الثالث قواعد التفسير، وهي قسمان: قواعد التفسير العامة وقواعد التفسير هو قواعد التفسير الترجيحي. خلاص، يبقى هو قال إن أهم مسائل العلم قواعد مصادر التفسير، وبعدين الاختلاف في التفسير، وبعدين الإيه؟ القواعد العامة والقواعد الترجيحية. ماشي، القواعد العامة والقواعد الترجيحية. في رسالة أو في دراسة جيدة في هذا الأمر، اللي هي دراسة اسمها أصول التفسير في المؤلفات، دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسماه بأصول التفسير. يعني هم جابوا الكتب المسماه، جابوا الكتب المسماه إيه؟ بأصول التفسير، واستقرأوا هذه الكتب، وهي الحقيقة دراسة متميزة جدا يعني. وكان من هذه الدراسة اللي هو واقع أصول التفسير في المؤلفات، وعملوا زي ما نقول كده رسم بياني أو حصر أو إحصاء لإيه هي أهم الموضوعات المذكورة في كتب أو في الكتب المعنونة بأصول التفسير، بغض النظر عن صواب وضعها أو عدم صواب وضعها. ماشي، يعني احنا ما نحكمش دلوقتي على الكتب دي. فوجدوا ان اكثر موضوع مذكور في الكتب مصادر التفسير، مذكور في الكتب دي 27 مره، وبعدين مقدمات اصول التفسير اللي هو قال الشيخ ان ما فيش كتاب بيخلو منه، اتكلم عن علم التفسير، اتكلم عن التاريخ ومش عارف ايه، مقدمات كده، وده ذكر 23 مره، وبعدين التفسير مناهجه واتجاهاته ومؤلفات التفسير بالرأي وبالمأثور، ثم يذكر علم التفسير تعريفه وحكمه ونشأته، ثم قواعد التفسير وضوابطه، ثم الاختلاف في التفسير أسبابه وأنواعه، المفسر شروطه وآدابه. السبع موضوعات دي هي أكثر موضوعات مذكورة في أغلب المؤلفات المعنونة بإيه؟ اللي هو أول حاجة مصادر التفسير، اثنين مقدمات أصول التفسير، التعريف والنشأة والأهمية والاستمداد، ثلاثة التفسير مناهجه واتجاهاته، التفسير المأثور والرأي، أربعة علم التفسير تعريفه وحكمه ونشأته، خمسة قواعد التفسير وضوابطه، ستة الاختلاف في التفسير أسبابه وأنواعه، سبعة المفسر شروطه وإيه وآدابه. وأقلها حضور بين أغلب هذه المؤلفات اللي هو مثلا زي أصول التفسير في مقدمات كتب التفسير، الدخيل في التفسير، وقف الابتداء، ترجمة القرآن، مهم الاختلاف والتعارض، علوم القرآن ونشأتها، أسانيد التفسير، ثم يعني تفاوتت بقية الموضوعات في ذلك إيه حضورا وفي قوة الحضور أو ضعفه في تلك المؤلفات. لكن السبعة الأولى التي ذكرناها هي أكثر الموضوعات التي حضرت في أغلب المؤلفات المعنونة بإيه؟ المعنونة بعنوان أصول التفسير. أصول التفسير. بهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يعني مباركا، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما يعني نقول ونسمع، ونشرع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بشرح المبحث الثاني، وهو تاريخ أصول التفسير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.